الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. صلى الله الكرام في سورة الفرقان عند قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بعضا من دلائل قدرته وألوهيته سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه مد للعباد الظل عند طلوع الشمس ثم جعل الشمس عليه دليلا، أي على الظل دليلا، فلولا وجود الشمس لما عرف الظل وبالظل تعرف الأشياء. والظل أيضا من نعم الله، يعني هو لا سيما في السابق كان الإنسان لا يتقي الحر إلا بوجود الظل، سواء كانت بيوت أو خيام أو مظلات، فكان الظل ولا زال لا شك أنه رحمة من الله ونعمة. قال: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني يبدأ يصغر الظل مع ارتفاع الشمس ويقبضه الله قبضا يسيرا. أيضا من آيات الله قال: وهو الذي جعل الليل لباسا، يعني كأن الليل يغطي الناس، وكأنه شبه الله تعالى باللباس لأنه يستر بظلامه الجميع. والنوم سباتا، سباتا يعني قاطعا للتعب، فالناس بالنوم يرتاحون ويجددون الطاقة ويعيدون لأنفسهم من جديد الراحة. وجعل النهار نشورا، نشورا يعني ينتشر الناس ويستيقظون من نومهم فينشطون في أعمالهم، وهذه كلها من حكم الله، يعني قدر أن يكون النوم كذلك والليل كذلك والنهار. أيضا من آيات الله قال: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تأتي الرياح فالناس إذا أحسوا الرياح استبشروا أن هناك أمطار قادمة، لأن الرياح تسوق الغيم، تسوق الغيم حتى تجمعه ثم تمطر. قال: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء يطهر الناس. وهذه الآية أنزلنا من السماء ماء طهورا أصل في أن الماء هو الذي يستخدم للطهارة، ولذلك دائما الفقهاء عندما يأتون لكتاب الطهارة يبدون بهذا فيقولون: ولا يطهر غير الماء، كما قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يعني لو واحد مثلا وجد شاي حليب أي شيء، شراب بنزين أي شيء، فلا يصح للوضوء ولا للطهارة، لم يجعل الله تعالى طهور المؤمن لصلاة أو غسل إلا بالماء. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وطهور يعني يطهر غيره، لنحيي به يعني بالماء بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فهو فيه الحياة للأرض الموات، فيه الحياة للأنعام والدواب والناس. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه، يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات الدالة على عظيم نعمه وآلاءه، يعني يقول الله تعالى لما هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إنما هي لتذكير الناس وتهيئتهم وتعليمهم أن الله تعالى هو الخالق الرازق القادر سبحانه وتعالى. لكن للأسف كثير من الناس أبوا إلا الكفور. وبالمناسبة دائما الله سبحانه وتعالى يستدل بمخلوقاته على وجوده وقدرته. فذكر هنا كما رأيتم ذكر خلق الظل والشمس والليل والنوم والنهار والرياح والماء، كل هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، وكل واحدة منها لها آثار ولها نافع عظيم. فهذه تذكر بوجود خالق عظيم رحيم بعباده يسوق لهم الخير وهم لا يشعرون. ولقد صرفناه بينهم، يعني قلبنا هذه الأمور ونذكرهم بها دائما، إلا أن كثير من الناس يأبى إلا الكفر والعياذ بالله. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين. الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو نبي للناس أجمعين، وختم به النبوة. ولذلك علماء المسلمين كأنبياء بني إسرائيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يعني الأنبياء في بني إسرائيل كانوا يتعاقبون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي أعقبه نبي. طبعا إحنا اللي ذكرهم الله تعالى في القرآن بس 25، لكنهم أكثر من ذلك كما جاء في حديث أبي ذر أنهم 120 ألف نبي. فأنبياء من إسرائيل كانوا يتعاقبون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو خاتم الأنبياء، جعل هذا النقل للشريعة والدعوة عن طريق علمائها وأهل العلم فيها. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به يعني بالقرآن، وسمى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، يعني أعظم الجهاد أن الناس تعرف وتفهم القرآن ويقرب لهم القرآن ثم يبدأون بالعمل بالقرآن، هذا أعظم جهاد يا أخوان. وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن إذا أردت أن ترد عن الكفار فاستدل بالقرآن، فهو أعظم جهاد وأعظم استدلال. وجاهدهم به جهادا كبيرا. أيضا من آيات الله قال وهو الذي مرج البحرين خلط البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ الحاجز، والحجر المحجور يعني فاصل لا يدخل هذا على هذا، وهذا يمكن يعني مشاهد كثيرا. فمثلا التقاء مثلا نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، نهر النيل عذب وهناك مالح، فبينهما برزخ لما يلتقيان سبحان الله لون هذا غير لون هذا، مع أنهم اختلطت المياه لكن لا زال هذا يحتفظ بخصائصه وهذا يحتفظ بخصائصه. هناك صور كثيرة لملتقيات الأنهار مع البحار، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل بينهما حاجزا، كأن في حاجز يمنع اختلاط هذا بهذا وهذا بهذا. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا، خلق الإنسان من الماء، فجعله يعني جعل البشر نسبا وصهرا، يعني علاقات الناس ببعض إما أنساب بينهم قرابة أو مصاهرة عن طريق الزواج، وبهذه الطريقة يعني تتقارب المجتمعات، فالناس إما أن يكونوا أقارب وإما يكون أصحاب. فالله تعالى جعل هذا من حكمته أن جعل الناس بعضهم يعني نسيب بعض وقريب بعض، بعضهم صهر لبعض، فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني الكافر ضد ربه، كان الكافر على ربه ظهيرا. ظهيرا يعني معاونا للشر، معاونا لغيره. فهو إذا الكافر إذا وجد من يكون ندا لله ويحاد الله فهو ظهير، يعني معاون له على دين ربه سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسله جل الله الله في علاه مبشرا للمؤمنين الذين يتبعونه، ونذيرا للكافرين أو العاصين. فهو مبشر ونذير، ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وهذا بالمناسبة من أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء كلهم، أنهم لا يأخذون على دعوتهم أجرا. فأنبياء الله لو كانوا طلاب دنيا، لو كانوا غير صادقين، لكانوا يسعون إلى ربح دنيوي. يعني يا أخوان، ما في واحد يدعي أنه نبي ويكذب على الله، أعظم الكذب هذا بأن الله هو رسله وليس له مصلحة، ليس له أي مصلحة شخصية إطلاق، لا له ولا لنفسه ولا لأبنائه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ورث أحدا من أقاربه، وقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث أصلا، وحتى السلطة ما أعطاها لواحد من أقاربه، جعل في أبو بكر الصديق. فهو لم يأخذ لنفسه حظا من الدنيا، كانت يمر عليه الشهر ثم الشهر ثم الشهر، لا يوقد في بيت رسول الله نار، إنما كان طعامه الأسودان تمر ماء. فلو كان يعني طامعا بدنيا، أو كان مدعيا للنبوة حتى يعني يأخذ أموال ضعاف النفوس استفاد، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الدنيا شيئا أبدا. فهذه الآية من أدلة نبوته، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء، لكن من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. أنا فقط أريدكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا لعبادته سبحانه وتعالى. بهذه كنت من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد في هذا الصباح المبارك، ويجعلنا وإياكم موفقين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.